الوحدة الثالثة عشرة. البيئة. الغابات. الغابة مجتمع نباتي مؤلف من أشجار ونباتات خشبية ونباتات عشبية وطحالب وفطور وغيرها من الكائنات الحية النباتية والحيوانية التي يعيش بعضها مع بعض في حالة تفاعل. للغابات فوائد كثيرة، منها: أولاً، الغابات تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 وتطلق غاز الأكسجين O2 بواسطة عملية البناء الضوئي، ولا أحد يجهل أهمية الأكسجين للإنسان والحيوان، وهذا ما يفسر مدى ارتباط الحياة الإنسانية بوجود الغابات وسلامتها. ثانياً، تؤثر الغابات في تكون التربة والمحافظة عليها وعلى خصوبتها، لأن الأشجار تحمي التربة من أشعة الشمس وتمنع انجرافها. ثالثاً، الغابات تتصدى للسيول والفيضانات وتؤمن انتظام تدفق مياه الينابيع والأنهار وتسهل تسرب المياه داخل التربة. رابعاً، الغابات مصفاة طبيعية للغبار والدخان وغيرهما، فغابة من الأشجار ذات الأوراق العريضة مثلاً يمكنها أن توقف سنوياً نحو 80 طناً من الغبار في الهكتار، فهي تعد نظاماً بيئياً صحياً جداً للإنسان. إن تدهور هذا النظام البيئي المهم له انعكاسات خطيرة على البيئة والمناخ، لذا يجب على الإنسان أن يتحمل مسؤولية الحفاظ على نظام الطبيعة أينما كان.